كل عام وانتم بخير، ومضى رمضان وبدأ بداية مباركة، بدأ بليلة الجمعة وانتهى بليلة الجمعة، وهو رمضان الوحيد الذي صادفناه منذ سنين عديدة فيه خمس جمعة. فغالبا ما يأتي شهر رمضان وتكون فيه أربع جمعات فقط، أما رمضان الحالي فكان فيه خمس جمع، غدا الجمعة الأخيرة رمضان، وبدأ ليلة الجمعة وانتهى ليلة الجمعة، فلعل الله تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. حديثنا اليوم مع داود، مع نبي الله داود. قال داود فيما يخاطب ربه، قال داود فيما يخاطب ربه: يا رب، أي عبادك أحب إليك؟ أحبه بحبك. أي عبادك أحب إليك؟ أحبه بحبك. قال يا داود: أحب عبادي إلي تقي القلب، نقي الكفين، لا يأتي إلى أحد سوءا، ولا يمشي بالنميمة، تزول الجبال ولا يزول. أحبني وأحب من يحبني، وحببني إلى عبادي. قال يا رب: إنك لتعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: ذكرهم بآلائي وبلائي ونقمائي. يا داود، إنه ليس من عبد يعين مظلوما أو يمشي معه في مظلمته إلا أثبت قدمه يوم تزول الأقدام. حديث مرة أخرى. قال داود فيما يخاطب ربه: يا رب، أي عبادك أحب إليك؟ أحبه بحبك. قال يا داود: أحب عبادي إلي تقي القلب، نقي الكفين، لا يأتي إلى أحد سوءا، ولا يمشي بالنميمة، تزول الجبال ولا يزول. أحبني وأحب من يحبني، وحببني إلى عبادي. قال داود: يا رب، إنك لتعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال يا داود: ذكرهم بآلائي وبلائي ونقمائي. يا داود، إنه ليس من عبد يعين مظلوما أو يمشي معه في مظلمته إلا أثبت قدمه يوم تزول الأقدام. حديث طبعا بيبان منه أولا حرص سيدنا داود على حب الله، ورغم أن داود قد أعطاه الله تبارك وتعالى الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وسخر له وسخر معه الجبال يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب، سيدنا داود منحه الله تبارك وتعالى أجمل صوت في الوجود، كما منح يوسف أجمل وجه في الوجود وأبهى طلعة في الوجود، منح داود أجمل صوت في الوجود وأعطاه الزبور، والزبور ليس فيه أوامر ونواهي وليس فيه أحكام، ولكن الزبور حكم ومواعظ. وكان داود يتغنى بالزبور، فإذا قرأ الزبور متغنيا به احتشدت الطيور جميعا حوله وسكن الكون كله، ورددت الجبال ورددت الطير وراءه ما يقول من شدة جمال صوت داود: يا جبال أوبي معه والطير. ورغم هذا العطاء الرباني لسيدنا داود، إلا أنه كان حريصا على المزيد من حب الله تبارك وتعالى، لأن حب الله تبارك وتعالى هو أغلى ما في الوجود وهو أعظم الآمال جميعا. فلا يرجو العبد الصالح مهما قرب من الله أكثر من حب الله تبارك وتعالى، إذ لو أن الله تبارك وتعالى أحب عبدا أحبه كل شيء في الوجود. ومن حرص سيدنا داود على حب الله ومعرفة ما يوصل إلى حب الله، سأل هذا السؤال: أي عبادك أحب إليك أحبه بحبك؟ يبقى هو دلوقتي عاوز حاجتين، عاوز يعرف أحب العباد إلى الله مين عشان يبقى منهم يعمل عمله، وفي الوقت نفسه عشان يحب أحباب الله. وطبعا بالمناسبة دي كان للنبي صلى الله عليه وسلم صحابي من الصحابة، تغيب بعض الأيام وتفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلم يجده، فسأل أصحابه عنه فقالوا: لا ندري عنه شيئا ولكنه لزم بيته، فأرسل في استدعائه فجاء. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما حبسك عنا؟ فبكى الرجل، بكى وقال: يا رسول الله، أنت الآن معنا نراك ونجلس معك ونسمع كلامك، وغدا لا نراك، لأن إن كنا من أهل النار فقد خبنا وخسرنا ولن نراك، وإن كنا من أهل الجنة فمقامنا غير مقامك ومكاننا غير مكانك، فأيضا لن نراك. فحين ذكرت ذلك لزمني الحزن ولزمت داري أبكي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من تحب، يحشر المرء مع من أحب. من هنا كان حرص داود على معرفة أحباب الله حتى يحبهم بحب الله. أي عبادك أحب إليك أحبه بحبك. فقال له الله تبارك وتعالى: أحب عبادي إلي تقي القلب. أول صفة التقوى. وكلكم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى قلبه وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وفي القرآن: فإنه من تقوى القلوب. فالقلب هو محل التقوى وليست الجوارح، والخشوع أيضا محله القلب. وكلكم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا يصلي ويعبث في لحيته أثناء الصلاة أشار إليه وقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. وقال أيضا: المرء بأصغريه، المرء بأصغريه، بقلبه ولسانه. يعني يحكم عليك بأصغر شيء فيك. أصغر شيء فيك إيه؟ اللسان والقلب. المرء بأصغريه، بقلبه وبلسانه. وبالتالي فكانت أول صفة من صفات الأحباب تقي القلب، ذلك الذي يخشى الله في السر كما يخشاه في العلن، ذلك الذي يذكر الله في السر أكثر مما يذكره في العلن، ذلك الذي يخفي شوقه وحبه إلى الله عن الناس، ويخفي الصدقات ويخفي الصالحات، فما خفي من عمله أكمل وأعظم وأكثر مما ظهر من عمله. تقي القلب، تلك الصفة الأولى. الصفة الثانية، الصفة الثانية، نقي الكفين. ونقي الكفين بتعبر عن أمور. أول أمر أنه لا يمد يده إلى الحرام مطلقا، فقد ارتزق من حلال، فمطعمه حلال ومشربه حلال وملبسه حلال وغذي من الحلال، فهو نقي الكفين من أن تمتد يداه إلى الحرام. أيضا نقي الكفين مما يحرم على المسلم كدماء المسلمين، فلا يمد يده بالبطش لمسلم فيسفك دماء المسلمين بغير حق، أو يبطش بالضعفاء، أو يؤذي أحدا من خلق الله فيده نقية من الحرام، سواء كان الحرام في الرزق، في المطعم، في الملبس، في المأكل، في المشرب. أيضا لا يبسط يده بالأذى أو بالبطش، يده بيضاء نقية من دم المسلمين ومن أموال المسلمين. تلك هي الصفة الثانية، تقي القلب، نقي الكفين. الصفة الثالثة، لا يأتي إلى أحد سوءا. يبقى لا يسيء إلى أحد. أحد بقى دخل فيها المسلم والكافر، الصالح والفاسق، القريب والبعيد، القوي والضعيف، الغني والفقير، الصغير والكبير. لا يأتي إلى أحد سوءا، لا باليد ولا بالفعل ولا باللسان، فلا يسب ولا يصخب ولا يلغو. لا يأتي إلى أحد سوءا. ليه؟ لأن مثل هذا العبد يعلم تمام العلم أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وهم عباده، وهو أعلم بهم من أنفسهم، ولا يعلم الصالحين إلا الله، ولا يعلم من ختم لهم بالشقاوة إلا الله، ولا يعلم من ختم لهم بالسعادة إلا الله. وحتى عيسى بن مريم علمنا الأدب فيما تلي علينا في كتاب الله تبارك وتعالى يوم الشهادة في يوم القيامة، حيث أتى به ربه وأشهده على قومه: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فهو يشهد الآن على من؟ على الذين ألهوه، على الذين أشركوه مع الله، على الذين كفروا، على الذين مصيرهم إلى النار. ومع هذا انظر إلى قوله حين يقول الله تبارك وتعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أعلى مراتب الأدب. شوف شوف الكلام، شوف الكلام الراقي. يعني في يوم تأكد له، تأكد لعيسى أن هؤلاء أشركوا وكفروا وأن الله تبارك وتعالى قد غضب عليهم، ومع ذلك لم يسبهم، لم يسبهم ولم يشمت فيهم ولم يسأل لهم العذاب الأليم أبدا، وإنما تلطف تلطف واستدر الرحمة فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك، أي أنك حر تملك وتفعل ما تريد وهم في كل الأحوال عبادك، حتى ما قالش عبيدك، لأن كلمة عباد عموما جت في القرآن على الصالحين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وما قالش الغفور الرحيم، لأن لو قال وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم كأنه عزم عليه بالمغفرة، إنما قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، عز فحكم فحكمه العدل. وبالتالي الصفة الثالثة في أحباب الله تبارك وتعالى لا يأتي إلى أحد سوءا، يبقى ما تسيئش لحد أبدا، لا بالقول ولا بالفعل ولا بالإشارة، لأن دول عباد لربنا وربنا سايع في ملكه. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، فربنا تبارك وتعالى سايع في ملكه، فهل أنت على العباد مسيطر؟ إذا كان ربنا بيقول لسيد الخلق لست عليهم مسيطر، وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بحفيظ. فإذا إذا رأيت عبدا لله على صلاح فأعنه وادعو له بالقبول، وإن رأيته على معصية فاستره وانصحه سرا ولا تفضح ولا تسيء إليه ولا تعايب عليه، حتى في مثل بيقول لا تعايب على أخيك فيعافيه الله ويبتليك. الصفة الرابعة ولا يأتي إلى أحد سوءا، الصفة الثالثة. الصفة الرابعة ولا يمشي بالنميمة. النميمة من الكبائر، النميمة من الكبائر، النميمة تعادل القتل، النميمة تعادل السرقة، النميمة تعادل الربا، النميمة تعادل الزنا، النميمة تعادل عقوق الوالدين، النميمة تعادل الشرك بالله. فما هي النميمة؟ النميمة هي الإيقاع بين الناس، الإيقاع بين الناس، أن تذهب إلى فلان فتحدثه عن مقالة فلان بأسلوب يثير حفيظته ويزرع البغضاء والعداوة في قلبه، هذه هي النميمة. النميمة أن تمشي بين الناس بالنميمة، بمعنى أن تتحدث مع الشخص عن الآخر بما يقول في حقه من سيء الكلام، سواء كنت صادقا أم كاذبا، فالصدق نميمة والكذب بهتان افتراء، تجازى جزاء المفترين من افتروا الكذب. فالمشي بالنميم، واحد يتكلم عن واحد امامك وقال لك ده فلان ده كذا كذا واساء اليه بالقول، فتروح لفلان تقول ده فلان بيقول عليك وبيقول عليك وبيقول عليك، هي دي النميم، هي دي النميمة، والعياذ بالله. اعاذنا الله واياكم منها ونجانا الله واياكم منها. دي الصفة الرابعة، لا يمشي بالنميم. بعد نشوف بقى من دول أربع صفات في سلوكه، في سلوكه نشوف بقى في قلبه عواطفه بقى. يعني الأربع صفات دول: تقي القلب، نقي الكفين، لا يأتي إلى أحد سوءا، ولا يمشي بالنميم. في ثلاث حاجات تانية بقى بتتعلق بالعواطف، بالحب، بالمشاعر، بيقول إيه فيها ربنا سبحانه وتعالى: أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي. احنا فتنا جملة بيفكرني بيها، تزول الجبال ولا يزول، دي الصفة الخامسة فيه قبل صفات الحب، تزول الجبال ولا يزول. معنى تزول الجبال ولا يزول يعني الجبال ممكن تتحرك من مكانها، لكن الشخص ده لا يتحرك من مكانه أبدا، فهو ثابت على التقوى، ثابت على الإيمان، ثابت على اليقين، مهما حدث له، مهما فتن، مهما أوذي في الله، مهما حدث له، فهو لا يزول ولا يتحول أبدا، ولا يخاف الله لومة لائم، ولا ينقص إيمانه، ولا يتزعزع يقينه، ولا يتحول عن الله تبارك وتعالى إلى غيره. إذا تحركت الجبال، مش هنقول بقى إذا تحركت الجبال يتحرك هو، لا، ده إذا تحركت الجبال لا يتحرك هو. شوف بقى دي، شوف الثبات. يعني ساعات تقول لو الجبل يتحرك يبقى ده يتحرك، يعني كأنه مستحيل، لأن الجبل مستحيل يتحرك، وبالتالي لو اتحرك الجبل يبقى ده يتحرك، لكن ده لا، ده لو اتحرك الجبل وده مستحيل، لو حدث المستحيل وتحركت الجبال وزالت من مكانها، ما تحرك هو وما زال من مكانه. تزول الجبال ولا يزول. أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي. أحبني طبعا، إذا أحب العبد ربه لم يشغل قلبه إلا الله، خلاص. وطبعا التقوى لما عرفوها العلماء قالوا ان التقوى ثلاثة انواع من التقوى. اول تقوى، تقوى الشرك، تقوى الشرك، ان يتقي الشرك فيصبح موحدا كاملا صحيحا حقيقيا لله. تاني مراتب التقوى، التقوى من المعاصي، من المخالفة، فلا يخالف امر الله ولا يعصي لله امرا، ده النوع التاني من التقوى. النوع الثالث من التقوى، أن يتقي، أن يشغل قلبه غير الله، أن يتقي، أن يشغل قلبه غير الله، فلا تجد في قلبه إلا الله بس. فدي مراتب التقوى. فطبعا الذي لا يشغل قلبه إلا الله ذاك هو المحب لله حقا، قلبه متعلق بالله، فما فيش في قلبه غير ربنا بس. أحبني، مش كده بس، وأحب من يحبني. تعرف طبعا الأمثلة كتير قوي، لجل عين تكرم ألف، ولجل الورد ينسي العليق، والكلام اللي احنا بنقوله ده الأمثلة. فبالك بقى إذا كنت بتحب حد حب حقيقي وحب صادق، بتحب كل حاجة حواليه، وبتحب كل حاجة هو بيحبها لاجل خاطره، حتى اللي انت ما بتحبوش وتفاجأ بان هو بيحبه بينقلب بغضك الى حب، سواء كان اصناف اكل، سواء كان قعدة، سواء كان ناس، ايا كان، محبوب المحبوب محبوب. فكذلك احبني واحب من يحبني. الصفة بقى الغريبة اللي في الاخر، حببني الى عبادي. انت عارف الانسان الصادق في حبه لما بيحب حد بيعمل ايه؟ يجيب سيرته، مش كده؟ يجيب سيرته طول ما هو قاعد، يغتنم الفرصة، عشان يجيب سيرته ويتكلم عنه ويحدث الناس عنه، وكل ما يشوف حد يسأله عليه، ما شفتش فلان، بالصفة مستمرة بيجيب سيرته. اللي بيحب حد بيجيب سيرته على طول، حاجة معروفة، والأشعار في الكلام ده كتير قوي. فطبعا ده عشان بيحب ربنا سبحانه وتعالى بيجيب سيرته على طول. لما بيجيب سيرته، بيجيب سيرته بايه؟ بالحب، فبيحببه الى عباده. وطبعا انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مره بيتكلم مع اصحابه، قال ان منكم منفرين، مش كده؟ وقال بشروا ولا تنفروا، وسددوا وقاربوا، مش كده؟ بشروا ولا تنفروا. لما تيجي تقابل انسان وتكلموا عن ربنا، تكلموا عن صفات الرحمه، صفات الجلال، عن النعم، حببه في ربنا، حسسه بانه غلطان، انه مقصر. ليه مخاصم ربنا؟ ده انت بتنساه وهو بيذكرك، ده انت بتعصيه وهو بيسترك. يحس بتأنيب الضمير، تتحرك فيه العواطف نحو الله تبارك وتعالى. لكن لما تيجي الانسان وتقول له ده ربنا هيعمل فيك ويسوي فيك ويجي لك ويتحط فيك، يعني هتنفره. فالتبشير ده التحبيب الى الله، وحببني الى عباده. فطبعا سيدنا داود هنا بقى بيسأل بقى عن حاجة جديدة او غريبة عاوز يستفهم فيها، فبيقول اللهم انك لتعلم اني احبك، دي مفروغ منه، واحب من يحبك، ده برضو مفروغ منه، فكيف احببك الى عبادك؟ هي دي بقى اللي بيسأل، احببك الى عبادك ازاي؟ اخليهم يحبوك ازاي؟ شو بيقولوا بقى؟ ذكرهم بآلائي وبلائي ونقمائي. ذكرهم بآلاء، الآلاء النعم، الآلاء النعم. فلما تيجي الواحد وتقعد تقول له شوف ربنا سبحانه وتعالى أكرمك، عطاك كذا، وعمل معك كذا، وشوف أنت ماشي بصحة كويسة إزاي، وشوف كان ممكن يحصل إيه، وتقعد تذكره بنعم الله تبارك وتعالى عليه، طبعا هيحس بفضل ربنا. ولما يحس بفضل ربنا، الناس عبيد إحسان مش كده؟ أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، الحديث أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فإذا ذكرت العبد بإحسان الله تبارك وتعالى إليه، وذكرته بنعم الله تبارك وتعالى عليه، حببته في الله. وبلائي، البلاء الاختبار، الاختبار. فأنت بتذكره بأن الله تبارك وتعالى يختبر عباده. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وإن ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى وبلاؤه واختباره ده أمر بيخليك تفكر كتير قوي، إنك تحب ربنا سبحانه وتعالى عشان بيخفف عليك الاختبار، وإذا اختبرك بيلهمك الإجابة. لا، البلاء غير الابتلاء. الابتلاء يمكن يكون فيه شيء من ال يعني من الضر وتصبر، لكن البلاء بمعنى الاختبار هنا. وربنا سبحانه وتعالى بيختبر العبد بالنعمة زي ما بيختبره بالفتنة. فلما بتذكر العبد بالآلاء بالنعم، وبتذكره بالبلاء باختبار ربنا سبحانه وتعالى، وانه ممكن يختبرك بكذا، وممكن يختبرك بكذا، وممكن يختبرك بكذا، هيلجأ الى الله تبارك وتعالى ويقول له يا رب انا ضعيف، اجعلني عبد احسان وما تجعلنيش عبد امتحان، اجعلني عبد احسان ما تجعلنيش عبد امتحان. ما انا لو امتحنت هسقط، لو امتحنت هسقط، ما تمتحنيش، عديني كده من غير امتحان وخلاص، باستثناء. فهتلجأ الى الله تبارك وتعالى برضو. ونقمائي، النقماء طبعا النقمة والغضب، لما هتذكروا بيه هيخاف، هيخاف، ومن خاف سلم. وزي سيدنا ابراهيم لما ذكر اباه بنقماء الله قال له ايه؟ يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. يبقى برضو هتخوفه، لكن التخويف في شيء من التودد، في شيء من التودد. أذكرهم بآلائي وبلائي ونقمائي. وبعدين شوف بقى الكلام اللي جاي بقى، حاجة كبيرة قوي، وحاجة مهمة قوي، وحاجة خطيرة جدا. شوف ربنا بيقوله إيه؟ يا داود، إنه ليس من عبد، ليس من عبد يعين مظلوما أو يمشي معه في مظلمته إلا أثبت قدمه يوم تزول الأقدام. أنت عارف يوم تزول الأقدام ده إمتى؟ يوم القيامة. وعارف الأقدام بتزول فين؟ على الصراط. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم شرح لنا وقال إنه على حافتي جهنم منصوب الصراط. الصراط ده حبل أدق من الشعر وأحد من السيف. الناس بتمر على الصراط ده بحسب أعمالهم. ففي واحد عمله طيب ده بيعدي بيمر مر البرق، وفي بيمر مر الريح، في بيمر مر الراكب المسرع، وفي بيمر ماشي، وفي يمشي ويقع. المهم ان على يمين وشمال الصراط ده خطاطيف، كلابيب. الكلابيب دي يعني خطاطيف، عارف الخطاف طبعا. ها الخطاطيف دي بتطلع من جهنم تجيب الايه، انت عارف العقربه لما تخبط كده وتعمل كده تلدع، الخطاطيف دي بتعمل كده، بتطلع من جهنم تخطف اللي على الصراط دول تجيبهم في جهنم. ما هي جهنم عاوزه تاكل، فالخطاطيف دي فيها، فبتجيب لها بقى اكل فبتهبش. فاللي عدى بسرعه على ما خلاص فات. ها واللي طبعا ماشي على مهله هيتكعبل وهيتكافى على وشه وهيقع يعني. ان سلم هيسلم مخدوش دمه سايح. ها ففي ناس بتثبت اقدامها على الصراط وفي ناس بتذل، فمن ثبتت اقدامه على الصراط عدى الى الجنه ونجا من النار، ومن زالت قدمه عن الصراط هوى في قعر جهنم. وانت طبعا بتدعي دايما اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزول الاقدام، حتى في الوضوء بندعيها اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الاقدام. فاذا كنت عاوز ربنا يثبت قدمك على الصراط لها سكه، وربنا وصف السكه وشرحها لداود اهو، بيقول له ايه؟ انه ليس من عبد يعين مظلوما او يمشي معه في مظلمته الا اثبت قدمه يوم تزول الاقدام. الظلم وحش، الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم حرم الله تبارك وتعالى الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. فإذا رأيت مظلوما فإعانة المظلوم بنصره. ليس من عبد يرى مظلوما، ليس من عبد يعين مظلوما، إعانة المظلوم بإنك إيه؟ تجيب له حقه، تنصره. طب إذا ما كنتش تقدر تجيب له حقه بنفسك أو تنصره بنفسك تعمل إيه؟ تعتبر الظلم واقع عليك زي ما هو واقع عليه، وتعمل ايه؟ تمشي معاه فين؟ في مظلمته، فتحاول ان تتشفع له، وتحاول ان ترفع عنه الظلم، وتحاول ان تؤيده بالقول وبالفعل، وتكلم له الناس اللي تستطيع انها تنصره. ما هو انت يا تقدر تنصره بنفسك اذا كنت ذا جاه او ذا قوه او ذا سلطان، او تستطيع ان تعينه بانك تكلم له اصحاب الجاه واصحاب السلطان. يبقى حالتين، اما ان تعين المظلوم واما ان تمشي معه في مظلمته. وطبعا اظن احنا قلنا حديث قدسي قبل كده، ما اعرفش انا قلته ولا ما قلتوش، اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري. قلناه اظن، اكتبوا بقى اذا كان ما قلناه. اشتد غضبي على من لم على من ظلم من لم يجد ناصرا له غيري. وفي حديث قدسي تاني بيقول ايه؟ ويل لمن رأى مظلوما فقدر على نصرته ولم يفعل. ويل لمن رأى مظلوما فقدر على نصرته ولم يفعل. فإعانة المظلوم والمشي مع المظلوم في مظلمته تثبت الأقدام يوم تزول الأقدام. قال داود فيما يخاطب ربه: يا رب أي عبادك أحب إلي؟ أحبه بحبك. قال يا داود: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي الكفين، الذي لا يأتي إلى أحد سوءا ولا يمشي بالنميمة، تزول الجبال ولا يزول، أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي. قال داود: يا رب إنك لا تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: ذكرهم بآلائي وبلائي ونقمائي يا داود، إنه ليس من عبد يعين مظلوما أو يمشي معه في مظلمته إلا أثبت قدمه يوم تزول الأقدام. اللهم إنا نسألك أن تثبت أقدامنا يوم تزول الأقدام. اللهم ثبت أقدامنا يوم تزول الأقدام، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واعد هذا الشهر الكريم علينا بالخير واليمن والبركات يا رب العالمين. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، احياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم ايضا ماذون للناس بالمكوث والاعتكاف بالمسجد حتى صلاه الفجر. اما في الغد ان شاء الله فسوف ناتي في الميعاد بالليل زي ما بنيجي كل يوم، برضو ميعادنا 9:30 هنصلي العشاء، اعلنت الرؤيه واصبح العيد يوم السبت ان شاء الله، هنصلي الشفع والوتر ونقول حديث عشان يبقوا 30 حديث بقى، حديث قدسي برضه ويبقوا 30 حديث ها، ونبقى خدنا 30 ليله، لانه من احيا ليله الفطر والاضحى محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ده حديث لرسول الله، من احيا ليلتي الفطر والاضحى محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. فاحنا بكره ان شاء الله هنحيي ليله العيد بان احنا نجتمع في بيت الله، نصلي العشاء ونصلي الشفع والوتر جماعه، ونتحدث حديث قصير نصف ساعه